بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب الكرام في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وكنا في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب. وتكلمت في هاتين الجملتين: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. وكلام اليوم إن شاء الله عن بقية الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أمور الجاهلية: والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا بالنظر في النجوم، أي إن الناس إما أن تطلب من النجوم أن تسقيهم، وهذا المعنى ليس واردا، لأن قوله في أمتي دليل على أن هذا الشرك ربما لن يقع بهذه الصورة، ولو وقع كان جائزا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يعود فئام من أمته يعبدون الأوثان. فربما يكون المقصود والاستسقاء بالنجوم أن يطلبون من النجوم السقيا، أي إنزال المطر، وهذا كفر أكبر. أو أن يكون المقصود والاستسقاء بالنجوم أن ينظرون في النجوم فيعرفون متى يكون المطر، فإذا وقع المطر جعلوا ذلك مرتبطا بالسبب بعيدا عن الله عز وجل، فيكون ذلك حراما. فإما أن يكون المقصود الاستسقاء بالنجوم أي التنبؤ بوقوع المطر عن طريق النظر في النجوم كما جرت به عادتهم، فيكون هذا حراما. أو أن يكون المقصود الطلب من النجوم إنزال المطر، فيكون ذلك شركا أكبر. والوجهان كلاهما محتمل، والوجهان كلاهما محتمل، وفي كل الأحوال هذا لا يجوز، لأن هذا من فعل أهل الجاهلية. والنياحة، النياحة يقصد بها أن يأتي النساء نائحات، أن يرفعن أصواتهن بعد الموت يذكرن مآثر الميت، يذكرن مآثر الميت. فهن لا يذكرن المآثر بصوت خفيض، وإنما يرفعن أصواتهن بذلك. فهذا الأمر من أشياء الجاهلية، أو هذا الوجه من أمور الجاهلية لما فيه من الفخر والاستعلاء، لما فيه من الفخر والاستعلاء. وقال: النائحة، النائحة إذا لم تتب. النائحة أي التي ترفع صوتها على الميت مذكرة بمآثره، مفتخرة بمناقبه. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لم تتب قبل موتها، وهذا دليل على أن النياحة ذنب عظيم يستوجب التوبة. النياحة ذنب عظيم يستوجب التوبة. والعبد في سعة من أمره ما لم يغرغر. العبد إذا أذنب كان في سعة من أمره ما لم يغرغر، يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فدل ذلك على أن الإنسان له فسحة في نفسه ما لم يغرغر، كما أن الناس لهم فسحة في أنفسهم ما لم تطلع الشمس من مغربها، وعندئذ يغلق باب التوبة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنائحة أتت بذنب عظيم، فإذا لم تتب قبل موتها قال: تقام يوم القيامة. تقام أي تقف يوم القيامة، والمقصود بيوم القيامة هنا أي في النار، المقصود بذلك في النار. تقام يوم القيامة أي في النار، وعليها سربال. السربال كالقميص، السربال كالقميص أو ثياب، ثياب كالقميص. وعليها سربال من قطران، قطران لها ضبطان، لها ضبطان، والضبطان كلاهما محتمل، والضبط الثاني ربما يكون هو الأنسب. فالقطران عصارة تستخرج من بعض النباتات يدهن بها الإبل أو يدهن بها الإبل، دي القطران، القطران بفتح القاف، فبفتح القاف عصارة تستخرج من بعض النباتات يدهن بها الإبل. أما المعنى الحديث أن القطران وهو الزفت أعزكم الله، فهذا معنى حديث، هذا معنى حديث بعد استخراج البترول و يعني فصل مشتقاته، ومن مشتقات البترول القطران اللي هو الزفت أعزكم الله. هذا المعنى ربما يكون محتملا ولكن ليس هو المقصود، والمعنى المقصود هو القطران، القطران بكسر القاف وهو النحاس المذاب، القطران بكسر القاف وهو النحاس المذاب. وهذا موجود في اللغة، ومنه قول الله عز وجل في قصة ذي القرنين: آتوني أفرغ عليه قطرا. فالقطر المقصود به النحاس المذاب، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذه المرأة التي تنوح أي ترفع صوتها تقول على الرجل، على أخيها أو على أبيها أو عمها أو خالها مثلا: يا جملي، يا عمدة البيت، يا سيد الرجالة، يا كذا، يا صاحب اليد السخية، يا كذا، وتقعد بقى تنوح، تنوح يعني ايه؟ ترفع صوتها بهذا الكلام، هذا ذنب، ويجب عليها أن تتوب، لأنها إذا لم تتب من هذا الذنب تأتي يوم القيامة تلبس درعا من قطران، أي من نحاس مذاب يفصل عليها. تصور بقى لما يكون في هناك واحد لابس جلبية متفصلة عليه من نحاس ويكون في النار، إيه اللي يحصل؟ فإن النحاس يذاب على جسده فيكون ذلك مزيدا في الألم، مزيدا في الألم، ده ألم شديد، عذاب شديد. والدرع، والدرع هو الشيء الذي يكون فوق القميص، فوق القميص، أو ربما يكون مغطيا الجزء الأسفل من البدن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصلي بغير درع وخمار. الدرع الذي يغطي البدن لا سيما من أسفله، والخمار الذي يغطي الرأس وظاهر البدن. إذا ما ينفعش امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر إن هي تصلي مثلا في بلوزة محزقة وبنطلون محزق وأشر، ما ينفعش. ولكن لابد أن يكون الثوب واسعا فضفاضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب الدرع الذي تعذب به من ماذا؟ من جرب. من جرب، فكلمة من، كلمة من يقصد بها، يقصد بها الصنعة، يعني ما بعدها يكون جنسا، ما بعدها يكون جنسا. تقول ثوب من حرير، أي مصنوع من حرير. تقول يد من خشب، أي مصنوعة من خشب. وكذلك درع من جرب، أي مصنوع من جرب. الجرب يقصد به معنيان وكلاهما هنا محتمل. المعنى الأول هو البثر، يكون على جلد الكائن الحي. البثر يكون على جلد الإنسان أو الحيوان، فهذا البثر الكثير الذي يمتلئ بالقيح والصديد وربما الدم، هذا البثر يسمى ماذا؟ يسمى بالجرب. وإما أن يقصد بالجرب الصدأ الذي يعلو، الذي يعلو المعادن لا سيما السيوف. فمعنى ذلك أن هؤلاء النسوة ذروعهن إما أن تكون مصنوعة من الصدأ فرائحتها منتنة، وإذا مست بالنار فإنها تسيح فيكون عذابا على عذاب. أو أن يكون هذا الدرع من جرب، أي ريحه نتنة وشكله متقيح لما يسيل منه من القيح والدم، فيكون ذلك أيضا مزيدا في الألم. المعنيان كلاهما محتمل. ويستفاد من ذلك أن التوبة تجب الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تجب، تجب يعني إيه؟ أي تذهب الذنب. التوبة تجب الذنب أي تذهبه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل ربما يكون حال العبد بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. ربما هذه أحوال موجودة. بعض الناس عندما يذنبون فإنهم يحدثون لذنبهم أوبة وتوبة وإنابة وأعمالا صالحة، فيرتقون إلى الله عز وجل وتكثر حسناتهم وتعلو درجاتهم وتزيد مقاماتهم، فيكون حالهم بعد الذنب أفضل من حالهم قبل الذنب. فكذلك الإنسان المسلم لابد أن يتوب إلى الله بعد الذنب. قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما، أي في البخاري ومسلم، لهما في البخاري ومسلم. عن زيد بن خالد الصحابي رضي الله عنه قال صلى لنا أي صلى بنا، وتأتي اللام في اللغة بمعنى الباء. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية بتخفيف الياء ليس بتجديدها، لا تقل بالحديبية ولكن بالحديبية، على إثر سماء كانت من الليل. السماء أي المطر، وسمي المطر سماء لأنه ينزل من جهة السماء، والمقصود بالسماء ما علاك، وفي اللغة كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، كل ما علاك فأظلك يسمى سماء. وعند العرب هذا إطلاق صحيح كقولهم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم أي إذا نزل المطر بأرض قوم، فالمطر ينزل، فإذا نزل المطر أنبت الكلأ والعشب، فهؤلاء القوم غلاظ الأكباد أشداء لا يقهرهم أحد، فإذا رأوا عشبا أو خيرا أو بركة أتوا إليه ورعوا إبلهم وغنمهم حتى ولو غضب من ذلك من غضب، فهذا فخر. ولذلك هذا البيت يذكر في الفخريات، يعني أرباب العربية يفخرون بأنفسهم. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فقوله على إثر سماء أي على إثر مطر، أي بعد مطر كان من الليل أي لم ينزل المطر طوال الليل، وإنما نزل المطر في جزء من الليل فهذا يدل على أن الألفاظ اللغوية لها دلالتها. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا للدلالة على الانتهاء من الصلاة، فلا ينصرف إلا بعد انتهاء الصلاة، إذ لا يجوز في حقه أن يخرج من الصلاة، وإنما ينصرف من الصلاة. إذا فلما انصرف أي فلما انتهى من الصلاة أقبل على الناس. كلمة أقبل على الناس لها معنيان وكلاهما محتمل. المعنى الأول أقبل على الناس أي سلم على الناس، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمكن أن يكون المقصود أقبل على الناس أي التفت إلى الناس، وما الضير أن يجتمع الأمران؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة التفت إلى الناس بوجهه ثم قال لهم إيه؟ السلام عليكم. ما الضير أن يجتمع الأمران؟ إذن يمكن أن يكون المقصود بأقبل على الناس التفت إليهم، ويمكن أن يكون المقصود أي سلم عليهم، ويمكن أن يكون الجمع بين الاثنين، وهذا أولى وأفضل. ليه؟ لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يكلم أحدا إلا التفت إليه، يعني ما ينفعش يكلم واحد جنبه كده وأكلم وبعدين يا فلان كذا وبتاع، لا، أكلم اللي جنبي أقوم ملتفت إليه أكلمه كده، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أقبل على بمعنى التفت إليه، وهذا من هديه وأدبه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يبدأ الناس إلا بعد السلام. يبقى أقبل على الناس فيها المعنيين، أنه التفت وأنه إيه؟ سلم. وهذا يعني نستفيد منه الهدي والأدب، ألا تكلم أحدا إلا وأنت ملتفت إليه. إلا وأنت ملتفت إليه، إلا إذا كانت بك إلا، لا تستطيع أن تلتفت إليه لإلا أو لسبب، لكن أنا بتكلم عن الأصل. والأمر الثاني أن تبدأ الكلام مع الناس بالسلام، أن تبدأ الكلام مع الناس بماذا؟ بالسلام. ولذلك الخطيب يبدأ خطبته بماذا؟ أنه يبدأ خطبة الاثنين، يقوم للناس فيلتفت إليهم يدي لهم وشه. ما ينفعش الخطيب يجيب الكرسي ويحط أفاه في وش الناس، ينفع؟ يبقى ليس هذا من الهدي، ليس هذا من الهدي. الأمر الثاني أنا يقول السلام عليكم، إذن هذا هو الهدي الذي نستفيده من قوله أقبل على الناس، التفت وسلم. فقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام، هل، للدلالة على الاستفهام، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم لا يعرفون. ماذا قال ربكم؟ ده مسألة من أمور الغيب، فكيف يعلمون ذلك؟ وهنا أدب، أنه يجوز للعالم أن يحفز المتعلمين لسماع العلم عن طريق الاستفهام، ولذلك يسمى الاستفهام آنذاك استفهام يقصد به التنبيه، يقصد به ماذا؟ التنبيه. التنبيه أن أنا بنبهك، تركز لتستقبل وتستوعب وتفهم، فيكون ذلك أرعى للمحافظة على ما تسمع. إذن قوله هل تدرون ماذا قال ربكم، فيه جواز إلقاء العالم المسألة على تلاميذه ليعلمهم ويعلمهم، الاثنين، ليعلمهم ويعلمهم. ولهذا قال الصحابة الله ورسوله أعلم، هذا أدب، أن الإنسان إذا جهل شيئا رد علمه إلى الله. وفي وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد العلم إلى الله ورسوله، فلما سئلوا وجهلوا قالوا الله ورسوله أعلم. لا مجال هنا للاجتهاد، لا مجال هنا لماذا؟ للاجتهاد. لو أنت نظرت إلى الأسئلة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، هتجد موقف الصحابة على موقفين. الموقف الأول اجتهدوا في الإجابة، الموقف الثاني قالوا الله ورسوله أعلم. متى قالوا الله ورسوله أعلم؟ إذا تعلق الأمر بتشريع أو بغيب، إذا تعلق الأمر بتشريع أو غيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ألا دي حاجة يقدر يجتهد فيها؟ ما يقدرش، فيقول الله ورسوله أعلم. هنا أتدرون أو هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ هم عارفين؟ ما يعرفوش، الله ورسوله أعلم. لكن لما سأل أتدرون من المفلس، هنا أجاب ولا لم يجيبه؟ أجاب، لأن هم عارفين هنا، إذا الإجابة هنا معلومة. قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، ده مفلس، لا درهم ولا متاع. فوجههم النبي عليه الصلاة والسلام للمعنى الصحيح، إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، الحديث إلى نهايته. إذن الصحابة كانوا غاية في الأدب، فما جهلوه لم يتكلموا فيه، وما علموه تكلموا بما علموا. وهذا نتعلمه، أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، أما إذا جهل أو إذا غلب على ظنه الجهل فإنه ينبغي أن يقول الله أعلم. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله تبارك وتعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون. وجعل من أعظم الذنوب هذا الأمر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في آية الأعراف. فقوله قالوا الله ورسوله أعلم للدلالة على أدب الصحابة وتمام أخلاقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الثانية اللي بتاعت مين؟ تعود على مين؟ تعود على مين؟ على الله. ما بيقول لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي لا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذه قسمة الناس، قسمة الناس أن منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم المؤمن ومنهم الكافر. وهذه القسمة الكلية، وإلا فهناك أقسام كثيرة، فهناك المسلم وهناك المنافق، هناك المسلم وهناك المنافق. ولكن هذه القسمة الكلية كقول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وكقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، معذرة، هو الذي خلقكم، سورة التغابن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. دي القسمة الكلية. وكذلك أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، انظر مطرنا أي أمطرنا الله، الفعل هنا مبني للمجهول والتقدير أمطرنا الله بفضل الله ورحمته. فضل الله ورحمة الله صفتان. مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. مؤمن بي أي مؤمن بالله عز وجل وبأمره وبصفاته وأنه لا يكون إلا ما أمر الله. كافر بالكواكب أي الكواكب لا تؤثر بنفسها ولا تحدث شيئا بنفسها، وإنما تحدث بأمر الله عز وجل. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، هنا نسبة النعمة إلى غير الله، لم يقل مطرنا بفضل الله، وإنما مطرنا بماذا؟ بالنوء، أي بمنزلة هذا الكوكب. إن اعتقد أن الكوكب هو الذي أمطر، هو الذي أمطر، فهذا اعتقاد الجاهليين الكفار، هذا كفر، كفر أكبر. وإن اعتقد أن الكوكب منزلته كانت سببا في المطر، كان سببا في المطر بأمر الله، فليس هذا بكفر ولا بحرام. وإن اعتقد أن المطر يأتي بالكوكب كما جرت به العادة من خلال ترتيب الأسباب والمسببات، فهذا الأمر حرام، هذا الأمر حرام. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ونستفيد من ذلك أنه لا يجوز نسبة أفعال الله عز وجل إلى غير الله، لا يجوز نسبة أفعال الله عز وجل إلى غير الله حقيقة أو مجازا. حقيقة كأن تقول الكواكب هي الذي أمطرت، فهذا كفر، أو مجازا كما جرت به العادة فهذا حرام، ولكن نقول بأن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا لنزول المطر، فكانت حركة الكواكب سببا بأمر الله في إنزال المطر. قوله حديث الأخير: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمعناه، أي بالمعنى الماضي، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولهما، أي في البخاري ومسلم، والحديث في مسلم دون البخاري، الحديث ليس في البخاري، يبقى نصحح هذا الأمر. وفي مسلم من حديث ابن عباس بمعناه، أي المعنى المتقدم في مسألة النوء، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، كحال الجاهليين، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم. لا هنا يسمونها صلة، يسمونها صلة، وبعضهم يسميها زائدة، بعضهم يسميها زائدة، والصلة هي الزيادة، الصلة هي الزيادة. وسميت الزيادة صلة لأنها يتوصل بها إلى تأكيد المعنى، ولذلك كل حروف الزيادة في القرآن يقصد بها ماذا؟ التأكيد. كل حروف الزيادة في القرآن يقصد بها التأكيد، وتسمى بالصلات. بعض النحاة المتسننين يميلون إلى تسمية حروف الزيادة بالصلات، حتى لا يقعوا في مسألة هذا القرآن فيه حروف زائدة أم لا، وهذه مسألة فيها كلام كثير، ولي فيها بحيث صغير في هذه المسألة. فلا أقسم بمواقع النجوم، ألا هنا للتأكيد وهي صلة، والتقدير أقسم بمواقع النجوم، والتقدير أقسم بمواقع النجوم، كقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، والتقدير أقسم بيوم القيامة، واللا هنا ليست للنفي وإنما للتأكيد. لا أقسم بهذا البلد، والتقدير أقسم بهذا البلد، واللا هنا للتأكيد. ولذلك يأتي جواب القسم، لأن المسألة فيها قسم، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز أن تقول أقسم بما أقسم الله تعالى عليه، فإن الله تعالى أقسم بالتين والزيتون وطور سينين، وأقسم بالسماء والطارق، وأقسم بالسماء ذات البروج، إلى غير ذلك مما أقسم الله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يقسم بالمخلوقات، لا يجوز، ولكن له أن يقسم بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جواب القسم هنا: فلا أقسم بمواقع النجوم، جواب القسم هنا: إنه لقرآن كريم. هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم. ومواقع النجوم، أي الأماكن التي توجد فيها النجوم، فهناك نجوم ثابتة وهناك نجوم متحركة، والكل يجري بأمر الله عز وجل، أو يستقر بأمر الله عز وجل. ومواقع النجوم كثيرة لا يعلمها إلا الله، فهي من عظمتها وهولها وجمالها، وهي من جملة خلق الله تعالى أقسم الله تعالى بها، فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم. فإذا كانت النجوم عظيمة متلألئة مضيئة نيرة مفيدة مهولة، فكذلك القرآن أعظم منها، القرآن أعظم منها نورا وضياء ودلالة. قال الله: وبالنجم هم يهتدون. فكذلك القرآن فيه النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وفيه الهداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فإذا كانت النجوم ممدوحة أقسم الله تعالى بها، فإن القرآن أفضل وأعظم، ولما لا، وهو كلام الله عز وجل. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم، أي القسم بمواقع النجوم، لو تعلمون عظيم، لأن المقسم عليه عظيم، والله تعالى لا يقسم إلا على عظيم. ليه؟ إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، كما قلت لكم، ده إيه؟ جواب القسم. زي ما تقول إيه؟ والله لأضربنك، يبقى هنا جواب القسم إيه؟ لأضربنك، والله لآتينك صباحا، هذا هو جواب القسم. لابد من كل قسم من جواب، فالجواب هو المقصود بالقسم، فالجواب هو المقصود بالقسم، وإنما كان بعد القسم للدلالة على عظم المقسم عليه، على عظم هذا الجواب. إنه لقرآن كريم. الكريم هو البهي، البهي عظيم الخير كثير البر، عظيم الخير كثير البر، هذا هو الكريم. وفسر الكريم بمعنى الحسن، فالقرآن حسن وهو حسن لما فيه من النور والبيان والدلالة، لاشتماله على الحق الواضح والشرع المحكم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون أي محفوظ، محفوظ وموقر، موقر أي مهاب، موقر أي مهاب. وهناك بعض الآثار أن ربنا سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن جملة واحدة وجعله في كتاب، وهذا الكتاب في السماء الدنيا، وهذا الكتاب في السماء الدنيا، ثم نزل القرآن مفرقا تفريق النجوم في مواقعها، وهذا كلام عبد الله بن عباس. إذن القرآن أنزل مرتين، أنزل مجموعا وأنزل مفرقا، أنزل مجموعا في السماء الدنيا في كتاب، هذا الكتاب تقرأه الملائكة، وأنزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل في سورة الإسراء: فرقناه على الناس على مكث، أي نزلناه مفرقا. فقوله كتاب مكنون أي محفوظ محترم، ولأن هذا الكتاب محفوظ محترم مهاب لا يمسه إلا المطهرون، هناك قولان: المطهرون أي الملائكة، أي الملائكة. فإذا كان القرآن مجموعا في السماء الدنيا فلا تمسه إلا من؟ إلا الملائكة، لعظمته وجلالته، فهو بعيد، بعيد عن أيدي الإنسان، وبعيد عن العبث، وبعيد عن الاضطراب إلى غير ذلك. المعنى الثاني المطهرون، أي المتطهرون من الخبث والدنس، المتطهرون من الخبث والدنس. يا ترى هل المقصود بالخبث والدنس المادي أم المعنوي؟ أيضا فيه قولان. المادي يقصد به الحيض، ويقصد به الجنابة، ويقصد به البول والغائط والريح، فهذه كلها أنجاس وأدناس مادية، وعليه لا يجوز للحائض أو الجنب أو من قطع وضوءه لغائط أو ريح أن يمس القرآن. القول الثاني، وهل لا يمس حرام على التحريم أم الكراهة؟ دي مسألة فيها تفصيل. القول الثاني أن المقصود بالطهارة هنا هي الطهارة المعنوية، أي لا يجوز للمشركين أن يمسوا القرآن، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصاحف إلى أرض المشركين، ليه؟ حتى يصان المصحف عن أيدي المشركين. في كل مسألة هناك أقوال وأقوال وأقوال وردود وغير ذلك. يعني من قال بأن المقصود لا يمسه إلا المطهرون، أي إلا المسلمون، وبالتالي يجوز للحائض والنفساء والجنب ومن قطع وضوءه لسبب أن يمس المصحف، استدل بحديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم، وفي لفظ إن المؤمن لا ينجس. عندما فهم أبو هريرة عندما كان جنبا أنه نجس، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس، فبمفهوم المخالفة دل على أن الذي ينجس ومن هم المشركون. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فتفسير بعض أهل العلم لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله، أي لم يزكوا أنفسهم بماذا؟ بالتوحيد. فدل ذلك على أن من لم يطهر نفسه بالتوحيد فقد تلوث بالشرك، فالشرك نجاسة، فهذه نجاسة معنوية. دي مسألة فيها تفصيل كثير، وهناك كلام كثير في هذه المسألة. قوله لا يمسه إلا المطهرون، ولا نريد أن ندخل في تفصيلات الفقهاء، لأن هناك تفصيلات غاية في العجب. يعني هناك من قال يجوز للحائض أن تمس المصحف ولكن بخرق بحائل. طيب الحائل ده شرط له شروطا، ألا لابد أن يكون صفيقا وألا يكون مخروما. يعني المرأة إذا أرادت تمسك المصحف تكون بقماشة تخينة، وألا تكون القماشة إيه؟ مخرومة. ده كله عشان إيه؟ هذا كله لماذا؟ لأن المرأة الحائض نجس. هذا كلام يحتاج إلى نظر، هذا كلام يحتاج إلى نظر. تحقيق المسألة يعني ليس هذا مقامه، ولكن ربما النفس تستريح أن النجاسة هنا نجاسة معنوية يقصد بها الشرك، والمسلم في كل أحواله لا ينجس، والمسلم في كل أحواله لا ينجس. قوله تنزيل من رب العالمين، وهذا أكبر دليل على قول من قال أن المقصود في قوله المطهرون هم الملائكة. السياق كله متصل، السياق متصل، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. المكنون ده اللي هو الموقر المعظم، والكتاب أي المجموع، يبقى القرآن ده مجموع في كتاب، وهذا الكتاب في سماء الدنيا، فلا يمس إلا المطهرون اللي هم الملائكة، وبعدين تنزيل من رب العالمين، أي بعد ذلك كان ذلك القرآن منزل من رب العالمين، وهو التفريق كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا أكبر دليل على أن جبريل لم يأخذ القرآن من السماء الدنيا، وإنما تلقى القرآن من لدن حكيم خبير، تلقى القرآن من لدن ربه. إذن جبريل سمع القرآن من الله، وأسمع القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ معذرة أن هنقل من كتاب فتح المجيد ما قاله الإمام ابن القيم بالنص يعني روعته وعدم جدوى اختصاره، فأحيانا الكلام إذا كان لآلئة مجموعة إذا أردت أن تفكها أو أن تضغمها أفسد هذا الدر المنثور، فالأفضل أن ألقيه في قلوبكم كما هو مسطور في الكتاب. مش من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، طه ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم التوبيخ هنا موجه إلى طائفة من الأمة تريد أن تحيد عن الحق الواضح إلى ما يظنونه خيرا ومصلحة، إلى ما يظنونه خيرا ومصلحة. قال: ثم وبخهم على وضعهم الادهان في غير موضعه. الادهان اللي هو نوع من ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ايه بقى؟ مين يقول لي؟ الادهان يعني المداهنة، والمداهنة يعني ايه؟ ها؟ المجاملة، مجاملة زي ما الأخ قال، ولكن هذه المجاملة فيها تضييع بعض الحق لمصلحة مظنونة، تضييع بعض الحق أو كل الحق على حسب نوع الادهان، تضييع بعض الحق لمصلحة مظنونة، مش مصلحة متيقنة، لمصلحة مظنونة. فبيقول: ثم وبخهم على وضعهم الادهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه اللي هو الحق؟ وطبعا أعظم الحق ما جاء به القرآن، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن أو لا يمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ لا أدري، النص ده واضح وجميل؟ واضح وجميل؟ قول لي انت فهمت ايه من النص ده؟ هو من طول العبارة يعني فقدنا المعنى العام. من طول العبارة فقدنا او فقدنا المعنى العام. انا بينت معنى ما ذكره ابن القيم في بداية الامر في جملة واحدة، ان المداهنة المجاملة في ترك الحق من غير مصلحة راجحة، وإنما لمصلحة مضمونة. والإنسان يداهن إذا كان الباطل قويا لا يستطيع دفعه، فيترك بعض الحق لما تيقن أن ترك بعض الحق مصلحة متيقنة. مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الحق في ماذا؟ في عدم قتل عبد الله ابن أبي ابن سلول، عندما قال لو قتلته لتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، صح ولا لا؟ إذن المسألة ديت مصلحة، والمصلحة مش مضمونة ولكنها مصلحة ماذا؟ يقينية. إذن يجوز للإنسان أن يترك بعض الحق لمصلحة يقينية أو لمصلحة يغلب عليها الظن، مش مصلحة مرجوح. مثال ذلك، أنا رجل في البيت وعندي أمانة 50,000 جنيه، وبعدين دخل حرامي وأنا معايا 500 جنيه في جيبي، طبعا كم ده كله غير صحيح، فأنا بقول يعني أمثلة. فأتى رجل حرامي وفط في البيت وقال هات الفلوس اللي عندك، ايه اللي يحصل؟ انا اقول له ليس عندي مال، وامرنا الى الله، هديك اللي معايا وربنا وعيال لهم رب يتولى ان شاء الله، اشحت قدام الجامع هات الفلوس، قوم طلع ال 500 جنيه ايه مدهم له. الله، يبقى انا تنازلت عن بعض الحق، مش كده؟ الامر ده مضمون ولا مش مضمون؟ الراجل فط علي ده ماسك رشاش تقيل، ودايما زي ما انا بوصف، ودنه دي طايره، وعينه دي مخبوط فيها هنا 3-4 بشلات، وراسه دي واخد له هنا 3-4 سيوف، شكله كده كانه الموت، يعني هو لابد ياخد حاجه وهو ماشي، اما ياخد روحي واما ياخد الفلوس. يبقى أيها أولى يعمل إيه بقى؟ دي مسألة مظنونة ولا مسألة يعني يقينية؟ يبقى راجل يطلع لك الدور السادس على مواسير المجاري ويكسر الإزاز ويفتح القفص كام ده كله عشان تقول له مش معايا حاجة، يقول لك طيب مع السلامة، تلا يمكن، تلا يمكن. فأترك بعض الحق ليه؟ لمصلحة يقينية. أنا أريد بس أن أقرب المسألة. وكذلك الأمور الدينية الشرعية العلمية النظرية العقائدية أو غير العقائدية، يمكن الإنسان أن يترك بعض الحق لما يغلب عليه أن هناك مصلحة يقينية يمكن أن تحصل بإتيان أو بترك بعض هذا الحق. زي كمان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائش لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولا جعلتها على بنيان إبراهيم، ولا جعلت لها بابين، بابا منه يدخل الناس وبابا منه يخرجون. وهذه الأدلة هي نفسها ما استدل بها الديمقراطيون في دخول جحر الضباب، ولكن الفارق فارق دقيق، أنهم جعلوا المصالح، أنهم جعلوا المصالح المضمونة كالمصالح ماذا؟ اليقينية، فوقعوا في الإشكال، فوقعوا في الإشكال. ولذلك يعني الآن اللي بيحصل، يأتي كبير لهم ويقول لو كنا نعلم إن مرسي هيبقى كده كنا احنا ادينا صوتنا لمين؟ لشفيع. يا إلهي، إذا أموركم مبنية على اليقين ولا مبنية على التخمين؟ كله تخمين، فهل يترك بعض الحق للتخمين؟ لا، اللهم لا، اللهم لا. لكم أن تعلموا، عندما بدأت الأزمة قلت لبعض إخواني المشايخ أريدكم أن تقدموا مبادرة، المبادرة دي ترسلوها للمجلس العسكري. مفاد المبادرة إن كل الناس المتهمين بسرقة الأموال أو تهريب الأموال من مصر نعمل معاهم مصالحات، بدل ما يخشوا السجن وما نطلش أي حاجة، لا، نعمل مصالحات، يتنازلوا عن جزء من المال أو يجيبوا الفلوس اللي بره ويدخلوها جوه في مقابل تسوية الايه؟ القضايا. وبالتالي يتحدث الناس أن هناك أمن وسلم موجودين فين؟ في مصر، نمرة واحد. نمرة اثنين، أصحاب الأموال يطلعوا فلوسهم، فالأموال تجري في المجتمع وتضخ، فلما تدار الأموال في المجتمع الجنيه يبقى قوي ويشتد عوده والبطالة تقل. إيه اللي حصل؟ قالوا لا، لا يمكن هذا الأمر، ولابد من متابعة الفلول، ولابد من القضاء عليهم. الآن ماذا يصنعون الآن؟ إيه اللي بيحصل؟ ياريتهم مصالح. أصحاب الأموال بياخدوا إيه؟ براءات. وفين الفلوس؟ انتهت، لأن المستندات تم حرقها، واثنين مفيش شهود أثبات، والقاضي بيحكم بما انتهى إليه علمه. عاوز أدلة مادية، مش أدلة مادية يقوم بالدبراء. يبقى احنا من البداية كان ممكن ندخل خزينة البلد عشرات المليارات ومحصلش أي حاجة من الحاجات دي، المسائل دي ما كانتش مضمونة، ولكنهم يقول لك لابد من القصاص، القصاص. طب يلا خليكم في القصاص، ودي كلها تصفيح حسابات. كم ده احنا قلناه منذ أكثر من سنة ونص، والديمقراطيون أبوا إلا القصاص، وقالوا لا ينبغي أن نضيع يعني إنجازات الثورة. يقول لك الثورة، وأنا لا أريد أن أقول أسرارا، أنا عندي أسرار بالمآطف، ولكن لا أريد أن أقول أسرارا، صدقوني والله لا أريد أن أقول أسرارا. جرت عادتي أن أصون نفسي ولساني عن ذكر أحد أو عن ذكر يعني وقائع قد تكون مشكلة لأحد، لكن عندي يعلم الله أمور يعني عجيبة، أمور عجيبة. على أي حال، لابد الإنسان أن يسير في دائرة اليقين أو غلبة الظن، وألا يترك الحق المتيقن منه ماشي لمصلحة موهومة، ولكن يجوز أن يترك بعض الحق لمصلحة ماذا؟ مصلحة متيقنة أو يغلب على ظنه أنها راجحة. لكن الوهم، خلينا نجرب، بعض إخواني يقول لنا شيخ أحمد بقى يعني جزاك الله خيرا وخلينا نجرب، ولو فشلنا نرجع تاني. اسم الله عليك، ترجع تاني إزاي؟ لا يمكن، لا يمكن. هو دخول الحمام زي خروجه؟ ما ينفعش. طيب نعود إخواني، قوله تعالى وتجعلون رزقكم، وتجعلون رزقكم، رزقكم أي شكر نعمة ربكم عليكم وتجعلون رزقكم، أي شكر نعمة ربكم عليكم أنكم تكذبون، أي تكذبون بنعم الله عز وجل. طبعا هذا الاستفهام استنكاري، وسبق بيان هذه الجملة الأخيرة. أكتفي بهذا. طبعا هذا الباب فيه مسائل يمكن أن تراجعها. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نبدأ الدرس القادم من الباب الثلاثون. الحمد لله.